قام عدانا في الأرض دعوة لإصدار الحكم الشافعي، فصاروا من الكتابين وربما بعضهم لا يعرى لأن لا يعلمون عقيدة الشيعة ولا يعرفون ولا يدرسون من الكفر من الضلال من الصبر على هذا القرآن الذي يجب ليس هو القرآن الذي يجب الله بالتمام هذا النصر خاصنا بالتمام وهو ذلك من الحوضات الكريمة جهدوا بواقع العالم الإسلامي مجرد أن كانوا صيحة من الشرق يهزم ويجيب مقام الدولة الإسلامية فهو أن هذا كلام حق. أما لو كانوا على بصيرة هذه البصيرة التي نقول لها لعرفوا أن الذين يدعون إلى إقامة الدولة الإسلامية هم ليسوا على الإسلام بدليل الكتب التي يجدون على الناس وبدليل الكتاب الذي هو نشره على الناس كتاب دعاية وهو المسمى بالحكومة الإسلامية حيث ذكر هناك ما معناه لأن لا أستمر إلى حفظ كلامه أن أئمة أهل البيت بمنزلة من الله تبارك وتعالى دونها تحتها منزلة الملائكة في بلادها وهي في الجنة. أئمة الدين هم أفضل الكود هؤلاء. أنت تسمعون بأن تقوم دولة الإسلام على أيدي هؤلاء الناس وهم يرون الكفة في قرنيه يقولون في بعض اللغات الألمانية هذا كفر له قرنان يعني في ذلك ما يخضع رأيك دراسة القول الدعوة السلفية دعوة عامة أولا من حيث موضوعها لفهم الكتاب والسنة ثانيا دعوة جميع الناس ولا أقول المسلمين المسلمين أولا ثم بقية الناس ثانيا إلى الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. تفضل. هنا سائل يعقل ويقول واعتبر البغوي لأنه إنما يقول من احتمال أن يكون هناك ضعف أو هناك ضعيف بينه وبين إسناد البخاري فاضطر في قوله صحيحا أخرجه البخاري. هذا كلام من لم يدرس كتاب البغوي المعروف كتاب حديث لم نجد مرة واحدة للإمام البخاري تحت الإمام البغوي يقول في حديث رواه البخاري مسلم وإسناده ضعيف. هذا كلام قياد شاعري وجوابه ما سمعته أنه لا حقيقة لمثل هذا الاحتمال. نعم. ما رأي فضيلة الشيخ لما استجمع بعض الجماعات الإسلامية من أساليب دعوية في الانتخابات البرلمانية والمظاهرات السياسية وتوزيع المنشورات السرية وغيرها من الأساليب كما أن هناك أساليب دعوية من تنفيذيات وأناشيد. أظن هذا تكلمنا عليه أيضا في مجال مضت ويمكن أخذ الجواب أيضا مما سبق في هذا الذي سألنا لأن القيام بالدعوة إلى تصوير إسلام الناس جميعا ويتبين بهؤلاء الناس أن الإسلام لا يقوم على عصابات ولا يقوم على مناشير توزع. أنا في الحقيقة يواجهني كلمة في أحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضر نعرف لا يصدر لأنه دعا المسلمين إلى الإسلام ولو بمفهوم محدود قاصر وكان على اتباعه ان يسلموا دعوته. قال هذا الذي يشير اليه لاصحابه ولكن لم يسمعوا نصيحته. اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم وقلبكم في ارضكم. اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم وقلبكم في ارضكم. كلام عندي في مثال حكمه حتى لا أكون مبادرا إن لو كان هناك وحي بعد رسول الله لقلت هذا من وحي السماء لأنه يقول للناس جميعا قبل أن تدعو الناس لعمل سياسي

الذين ينبهون الشعوب المختلفة على الأحاديث الضعيفة الموضوع يكون في حذر منها. لا شيء من ذلك إلا نقاط بيضاء في حشد الأسود. ماذا يأثر؟ لا شيء أبدا. كذلك إصلاح العقائد كما أشرنا آنفا. أين دعاة التوحيد بالمعنى العلمي الصحيح؟ أنا أعرف دعاة التوحيد اليوم، لكن يجب أن يكون هؤلاء الدعاة في مستوى لا يأثير، أن يكونوا من أهل العلم، ليس من طلاب العلم فقط. أين الذين يفسرون القرآن تفسيرا صحيحا يرفعون عنه الأحاديث الضعيفة الموضوعة والإسرائيليات المنكرة وتفسيرات أهل الرأي من الجهمية والمعطلة؟ أين الذين يأتون إلى كتب الفقه على اختلاف المذاهب والمشارب ويصفونها مما فيها من أفكار وآراء وعبادات تخالف السنة الصحيحة؟ كل هذا لا وجود له. لذلك قلنا الإصلاح يقوم على كلمة الدين، التصفية وقد عرفنا فيها التصفية، والتربية أي لابد من تربية المسلمين على الإسلام الصحيح، لأن مجرد التربية ما يسمونه بعلم السلوك، علم السلوك هذا إذا كان مبنيا على سلوك علم التطور فهذا انحراف عن الدين، كما أراد بعض الرهط أن يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عن الطريق: الطريق هو طريق، والمنهج هو منهج، والسنة والسنة هو السنة. قال عليه السلام: أما إني أخشاكم ذلك تقاربون من هذا النوع، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم الليل وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. عجب عجيب جدا، الدعاة هؤلاء رغبوا عن سنة الرسول عليه السلام جهلا وسلوكا، فكيف ينصر الله والدعاة هم منحرفون؟ لو نظرت إلى أكثرهم لا نتهمهم جميعا، تجدهم لا يقبلون الصلاة التي صلاها الرسول عليه السلام. لو أخذت أكبر شخصية وقلت له: هل يمكنني أن أتعلم من شخصيتك الصلاة التي صلاها الرسول عليه السلام؟ لأجد سبيل كثيرا، لأنه مجرد أن يسمع منك كلمة رسول الله سوف يتهمك بأنك أنت رجل إما بخوله وفي بعض الأيام وأحكامه، أو أنت مذهب خامس منه، أو أنت متشدد، أو ما شابه ذلك. هذه كلام لا تدرك الرسول، علمني كيف تتصرف منه، لا نعرف ذلك. لذا أين يتعلم كيف تتصرف النبي؟ هو نشأ على مذهب إن كان درس الفقه، هذا الفقه المعروف اليوم، وأكثرهم لم يدرسوا حتى الفقه الحنفي أو الشافعي أو المالكي. أحسنهم حالا هم الدكاترة، هذا الذين تخرجوا من كليات الشريعة، لا يدركون دروس أقلام من الفقه، ولذلك هم يتعبدون الله، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون على ما وجدوا عليه آباؤهم وأجدادهم. أما قوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي فلا يعرفون له معنى، قلوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. لا، نحن نأخذ الحج من كتب مناسك، ولذلك تجدونها اتباع بأنوه المؤلفة، وليس فيها التنبيه على ما نبع عليه رسول الله القرآن من مناسك الحج. الخلاصة: لابد من أمرين اثنين، القيام بهما يحتاج إلى الألوف الوالدة من علماء المسلمين المنتشرين في العالم الإسلامي، وهم علماء حقا، ليسوا كما قال لي أحد الرؤساء في دمشق، قال لي مرة من باب الممازعة والدعر وأنا أذكر آسفا، رد بعض العلماء قال لي: أنتم هؤلاء اسماء، قسم منهم عالم عالم وقسم عالم عالم، عالم عالم، وقسم عامل عالم، يعني هو ليس بعالم لكن عامل حاله، ناصب حاله، منصب العلماء. فالعلماء قسمان، قسم عالم حقا يعمل بعلمه، وهم يقولون في بعض الكتب وعالم بعلمه لم يعمل او لن يعمل معذب من قبل عباد الوطن. وهذا اخذوه من قول عن السلام الصحيح لمسلم: اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه، عالم ومجاهد ومن حديث يقول. والمقصود التيسير الحكم الثاني هذا القسم الاول: وبامثالهم تنجح الامه، وبامثالهم تنهض الامه وتقوم دينها، ثم يحقق الله لهم النصر. لا نعني نحن ان لا نعمل العمل السياسي، لكن نعني ان لا ومنصوص القرآن الكريم لأن الاختلاف والتنازع سبب لهزيمة، وهذا معروف من مسلسل غزوة الحنين وغيره. الشاهد القسم الثاني، القسم الأول هو الذي تنهض على أيدي الأمة، عالم عامل بعلم محقق. أما القسم الآخر وهو القسم الأكبر، عامل عالم يدعون ذلك، وهذا مصداقه في قوله عليه الصلاه والسلام، وهذا في الحقيقه من علامات نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والادله الغيبيه التي اوحاها الله به، وهو قوله عليه السلام: ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جبالا. هذول من سمع عنهم ذلك الأديب الأمير عامل عالم، اتخذ الناس رؤوسا جبالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أظلوا. لذلك اليوم تسمعون فتاوى عجيبة ما كنتم تسمعون من قبل. وهذا ايضا مما اخبرنا الرسول عليه السلام في بعض الاحاديث، انه سياتي ناس يحدثونكم باحاديث لم تعرفوها ولم تسمعوها ولا انتم ولا غيركم. فمثلا من منكم لم يسمع فتاوى ممن يضم فيه العلم بإباحة الزوع من انواع الربا؟ من منكم لن يسمع بإباحة ما يسمونه بغير اسمه الينصيب الخيري؟ الينصيب الخيري لو كان هؤلاء الناس يعلمون ما يقولون وينصحون الأمة لحذفوا، لرفعوا كلمة الينصيب الخيري ووضعوا مقامها وبديلها بمبلغ الثمار الخيري، وحينئذ يتضحون المنشر الخير المحرم من الصورة. هل ينصير هو المنشر هو الخمار، فجلل الناس يكون منشر الخير. هل ينصير الخير لصالح القرار الحديث المصارف قضية عامة مش مختصة بالفقراء المساكين، بل أصبح الناس يتعاملون بالربا علنا على رؤوس الأشهاد في سبب فساد. إذا كانت النقطة قليلة فلا ضير من ذلك. يتخذون رؤوسا جهالا، إذا سئلوا أفتوا بغير علم فظنوا وأظنوا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم كتاب ربنا على ضوء سنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح، وأن يلهمنا العمل بذلك حتى نستحق نصر الله، وينقذنا من هذا الضيق الذي ألمنا بالمسلمين في كل بلاد الإسلام، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. نعم. ورد عن هذا الكتاب، والسؤال الله أعلم بها أكل الدهر عليها وشرب ونشروها تحت عنوان هذا الكتاب أثناء الحاضر مع عنوان الكتاب إنما يقرأ أي قارئ في هذا الكتاب كلام الأخ السجين قبل عقد هذه النجوى بربع سنين ماذا يفهم القارئ؟ هل يفهم أنه كان حاضرا في الجبس أن هذا نقل من شريط أن تصل اسمع يا أبي الرحماني أجبني عن جوابي أسألك ولكل سؤال جواب وأنت لا تفتح الكتاب ولا تتحمس الكتاب أنا أسأل الذي يقرأ هذا الكلام المعزوز لأخونا محمد علي العباسي وكلامي الذي هو تعريف عليه هل يفهم أن هذا منقول من شريط ربما أكل الدار عليه وشرب ربما لعد به من بعض الأيادي الله أعلم به لكن المهم في السؤال هو هذا الأمر الأول هل يفهم من عرض كلامي وكلام الرجل أنه كان في النجوى مع أهل النجوى الآخرين أم هذا نقل من شريط يفهم من قصيدة الكتاب يعني بعدم حضور محمد بن أنت مخطط في هذا لأنهم لم يذكروا الطريقة التي يعني نشر فيها الكتاب في الرب على محمد بن عباس ولكن محمد بن عباس ذكروا أنه لم يحضر المناقشة هذا يقول وقد ضمن الوصايا مقالا عن النزعة الثلاثية ومنطقها من الحركات الأخرى للأستاذ عيد العباس برغم عدم مناقشة في الندوة لعدم مشاركة الممثل هذا الكتاب الثلاثي في أعمال الندوة لماذا لم يدعوه؟ معروف لماذا لم يدعوني؟ قل معروف قيل انهم يعني في المقدمه لعدم مشاركه في نفس الاتجاه السلفي اي لعدم تبليغ احد من المسؤولين عن هذا الاتجاه وعدم حضور انهم ارلفوا بصمت من الناس ولم يحضروا النجاح هل أنا من ذاك الكم؟ الله أعلم طيب أنا أعلم إذا نعيش تريد أن لا أعلم الله أعلم يا شيخ يا شيخ يا شيخ الله يبارك اسمع اسمع يا أبي نحن نسيء الظن بكل كراهة لا نسيء الظن بكل شخص له علاقة في هذا الموضوع لكننا نسوء الظن ببعضهم ممن نعرفهم او لا نعرفهم. اولا يعني مع الاسف ماذا اقول؟ اذا قيل الداعي السلفي في سوريا من هو؟ اهو عيد عباسي ام شيخ الالباني الذي ابتلي به؟ ماذا تعرف؟ طيب الشيخ الالباني ترى يدعى التلميذ ويعرض عن الشيخ علما مع أنه سني كبير لا يمكن دعوته، والشيخ والحمد لله صديق يمكن دعوته. ترى ما تسأل أنت لماذا نميز هذا الشيخ؟ الجواب لكل من يعرف الأداء الحزبي الذي سنتكلم الآن، أن من مصائب التكتلات هذه الحزبية هو تصديق الأمة الإسلامية. أنا لم أدع لأني سلفي داعية لوجه الله تبارك وتعالى وهم يعلمون. هذه واحدة. الأخرى، نعم، حتى لم يدعوا من أهل سلامتك الموجودين والأرض مشهورة كما يقولون، يعني في ناس من إخواننا موجودين وقريبين من منطقة التي وقينا فيها تلك الندوة. هذه واحدة. ثانيا، لما ذكروا تعليق الشيخ الألباني على كلام الأخ سعيد العباسي، لماذا لم يقول هذا شريف عندنا حتى يكون القارئ على بينة من الأمر؟ بأمر جدي رفيق يا أخي، نحن لا نستطيع أن نحسن الظن أكثر مما يلزم، وإلا كنا نقع فيما نحذر الناس فيه من التصوف المنحرف عن الإسلام، لأنه جاء في بعض ما ينقل عن بعض المتصوفة الزهاد الطيبين القلوب أنه مر في الطريق يوما فبكى، قال له صاحبه ما لك يا أخي تبكي؟ قال انظر هؤلاء زوجان يدام يعني الرجل زوجته على قارئ الطريق، فأنا أبكي أسفا أنهما لم يجدا مأوى، لم يجدا مأوى لهما يقضيان في شهوتهما. هذا المبالغة في أحسان الظن هذا ليس من حسن الظن، بل هنا نقول وقد يروى حديثا وهو حديث ضعيف، وإنما يروى عن عمر الخطاب وهذه من سياسته وقياسته. الحزم سوء الظن بالناس، الحزم سوء الظن بالناس، ونحن مع الأسف نعيش في مجتمع حزبي مقيت جدا. عندنا إمام سلفي مضى عليه سنين ونشر العلم للأطفال الصغار، مدرس عليهم القرآن وعلمهم السنين، وزوجته تعلم النساء والأطفال الصغار، وصار هناك حركة نشيطة جدا ثانية، لكن عيبها أنها سلفية، فما زالوا به وما زالوا به حتى أبعدوه عن النساء. لماذا؟ لأنه سلفي. ولماذا؟ لأن هناك مسجد لجماعة من تلك الجماعات، فهم لا يريدون أن يزاحموا في إيه؟ في جوهم. هذا هو التفرق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. عبد الصمد أقول لكم نعطيهم في هذا الله هؤلاء تقول لا المحضر بها عندنا نحن نحر مع أخرى نحن نرميها طبعا أين بكرة بكرة خلاص بكرة إن شاء الله أنت من؟ أنا حسين أول نسخة من أول رسائل إلى الصلاة الرسول أن يكون بقواعد الصلاة الأولى في التقسيم ميلادي كذا يعني تقريبا كان ال 75 تقسيم ميلادي 75 أول نسخة أول طبعة من كتب الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذتها وصرت أقرأ في المسجد عجبتني فقاموا علي المخرجين ايش هذا الكتاب؟ صحيح البخاري يا ناس كل ما في هذا الكتاب صحيح الان ما يقبلوا مني وصاروا يحاربوني جابوا في وجهي مره واحده اراد الله سبحانه وتعالى ان يذهب الى المدينه راى الشيخ جزاه الله خير جاء الى الجامع قالوا الشيخ موجود الشيخ قالوا هذا واذا ما شاء الله الشيخ هذا سبحان الله العظيم بحر احمر والبحر الشعر غيره الحمد لله. تكلم على الشيخ بكلام ما هو طيب الشيخ جزا الله خيرنا ولا جعل أكثر مما قاله الشيخ حول المعلومات الثانية إما ينادف على الأسفل أحمد يس كان تكتب على المعلومات الثانية كان ينادف في الشيخ على الأسفل على أسفل أحمد لا تبقى فيه من غير هذا الشيخ والله يعني يكفي سواء الآن في غمصة هذا اليوم تكلم بكلام ما هو طيب على الشيخ هذا جزا الله خير من أكل كثير أوسع مما يدور في أزهار كثير من الناس اليوم بسبب حياتهم وغضبتهم عن التقسيمات السياسية الكافرة الشام سوريا والأردن وفلسطين وما أدري لك أنا الذي خرجنا ففي هذا النوع من الواقع يكون الحديث ناسيا لكن ليس في هذا المعنى الضيق في اللحظة ممكن مثلا أن يأتي زمن كما هو زمن الحاضر الآن كما كان في زمن بعض الفكر مغول مثلا كلمة أجل على البلاد فيسر المسلمين بدينهم إلى بلاد أخرى ولا يقال أن الحديث هل الله اسمه وتصديقه كما نقول هذا لا يعني الافتراض الدقيق الذي ذكرته الان الله لا تنبسط هذا هذا النوع من المعنى الواسع من جهه الرجل يكفي جهه اخرى يمكن ان يفسر الحديث الذي ذكرته الان الله اعلم معنى الدكتور عنده هل قرأت كنت في الحقيقة؟ ما أرى فرقا في هذا الحكم بينها وبين الذكر لأن الأحاديث تتفق عن الغلام الشعراني عن جاوية شعراني واحدة يذبح يوم حاجته ويفتح حاله كما في بعض الروايات فلا يجد ما ولم نجد عن ثلاث شيئا من التفسير من هذا الحديث من ذكور دون الله ممكن نعم الأمر في دلالته على الوجود ليس قطعيا نقف على الموقف. أما لو كان النص قطعيا فلا نبالي. مع ذلك قيل الإمام أحمد أو قال الإمام أحمد رحمه الله في قصر أخشى أن يكون غرضا، وهذا أيضا مما تأسفنا بأدب الإمام. ماذا قال أخشى؟ لأنه بنياته لم يجاوز السلف، ولأمر ما نحن نتسمى بالسلفيين فلا نقول قولا لم يستطيع، وإن كانت القواعد قد تساعدنا عن قولي، لكن حينما يكون النص ليس قطعيا وإنما يكون مبنيا فيتعارض هنا شيئان، الظني دلالة في هذا الأمر مثلا وعدم وجود من قال للسلف في دلالته الامر الله قد يكون وجود عدم وجود لم يعتبر عن يعني مثلا نحن حينما نحكم بطبيعية أمر ما ومن البدع التي سميها الإمام الصادق بالبدعة الإضافية، ما هي هناك أثارها؟ ليس لنا أشياء إلا أنه لم يقع في الصلاح أو لم يعمل فيها السلف، لكن ليس عندنا نص، ليس عندنا نص عن الصلاة ان هذا بدعة وهذا مشروع ومثل ذلك، لكن جريان العمل على ترك هذه البدعة التي احدثها بعضهم يحيي الينا بان هذا التشريع في عهد السلف. كما اضرب انا مثلا بعض المناسبات، وهذا لعله يعني يكون قريبا جدا من السؤال، لو ان جماعه قد دخلوا المسجد يريدون ان يصلوا في الوقت او تحيه المسجد ثلاثه اربع خمسه من هون عليه انتحى كل واحد من الناحيه وتكسر به الستاره، فقال احدهم وهو زعم واصغرهم تعالوا يا جماعة نصلي جماعة أحسن ما نصلي انفرادا، لأن الرسول قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، الصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجل، وقال في الحديث الآخر يقول يد الله على الجماعة. ليس نريد بلاد أو استدلال على حسن. عندك نص من السلف ما كانوا يفعلون هذا؟ لا كان الضربين كالسور حسين مع السور حسين مع لو سألت هذا الفقير المجهول فيما تنهاني عن أن يجتمع في سنة قريبة الفقية أو بعدين أو أي سنة أخرى، أنت أجبت لم يفعله الصلاة، وأنا ما أعرف في هذا، لكن ذاك لو قال لك هل عندك نص في هذا؟ هذا تقول ما هي عندك نص الجواب نعم لا، إذا سألت عن السؤال الثاني والأخير لعله ما دام عندك كلمة تذكر عليها هل عندك النص أن هذا لم يكن من عمل السلف؟ الله هذه دعوة تجعلها دليلا هذا خطأ يا شيخ أنت تؤيد الدعوة نفسها وأنا معك لكن أنا أبغى الدليل ما هو الدليل أن السلف لم يعملوا بهذا العمل الذي عمله هذا الفقيه من اليوم هذا مدقق هذا هو أن في الزراعة العربية في هذا الموضوع. الزوج؟ إيه. أنت صار تقول كلام. يأخذ هذه ولا الفروق من الفروق هذه إحنا من الزوج. الأزواج الأزواج خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.